هذه في اللغة تسمى لبنا، لكن تسميتها زبادي وروب وما أشبه ذلك هذه تسمية اصطلاحية، لكن اللغة تشمل هذا كله. فالمهم أن كل ما يسمى لبنا في اللغة فإنه يحنث فيه. قال بعد هذا: ولا يأكل رأسا ولا بيضا. قال: حنث بكل رأس وبيض، حتى برأس الجراد وبيضه. هذا بأي شرط؟ بشرط أن لا يكون هناك نية ولا هناك عرف. قال إنه حلف أنه لا يأكل رأسا ولا بيضا، فيقال: ما دلالة اللغة في كلمة الرأس وفي كلمة البيض؟ فإن تشمل كل هذا. أظن أن هذا بعيد في انعدام النية وبعيد في انعدام العرف، أليس كذلك؟ الغالب أن الناس إذا قال لا يأكل رأسا أو لا يأكل بيضا فإن المتبادر في النية وفي العرف أيضا أنه يقصد بيض ماذا؟ بيض الدجاج. هذا هو المتبادر في نيته وفي عرف الناس أيضا. فلو أكل بيض جراد، دعونا من بيض الجراد، لو أكل بيض حمام أو أكل بيض نعام فإن هذا لم يخطر على باله، ولهذا المثال هذا كأنه مثال يعني افتراضي لا حقيقة له، لكنه قد يوجد، ليس في حكم الممتنع بل قد يوجد، لكن كما أسلفت لك. قال: ولا يأكل فاكهة، حيث حنث بكل ما يتفكه به حتى بالبطيخ. فالمؤلف يقول إن الفاكهة كل ما يتفكه به، يعني يأكله الإنسان تفكها ليس لأجل أن يسد جوعه بل يتفكه يتلذذ بالتفاح والبرتقال وما أشبه ذلك. قال: حتى بالبطيخ، لأن البطيخ ليس له شجر، فهل يعتبر فاكهة؟ لا شك البطيخ قلنا الذي يسمى الجح عندنا، ويسمى في بعض الأعراف بالرقي والحبحب، كل هذه تعتبر يعني أسماء لفاكهة. طيب: ولا يحنث. قال: لا، للقثاء والخيار. لماذا القثاء والخيار؟ لأن هذه ليست فاكهة، ماذا تكون؟ هذه خضار. كذاك الزيتون والزعرور الأحمر، الزيتون ما جرت العادة أن يؤكل تفكها، يعني يؤكل يعني إداما وربما يعصر، ولهذا إذا حلف ألا يأكل فاكهة فأكل زيتونا فإنه لا يحنث. قال بعد هذا: ولا يتغدى، فأكل بعد الزوال، أو لا يتعشى، فأكل بعد نصف الليل، أو لا يتسحر، فأكل قبله، لم يحنث. هذا السطر في كلام المؤلف أفادنا فائدة مهمة، وهي أن الغداء متى يكون في كلام الفقهاء وفي مدلوله اللغوي؟ قبل الزوال، يعني ما تأكل قبل الزوال فإنه يسمى غداء. فعلى هذا إذا أكلت شيئا في الساعة السابعة أو الثامنة إلى الزوال، هذا ماذا يسمى؟ يسمى غداء، لأن الغدوة ما هي؟ أول النهار، الغدو أول النهار. لكن الآن هذه أو هذا الشيء اللغوي تغير الآن، فالناس الآن لا يتغدون إلا بعد الزوال، أليس كذلك؟ لكن كما قلنا هذا إذا لم تكن هناك نية فإن يرجع، إذا لم تكن هناك نية ولا عرف فإن يرجع إلى اللغة. والواقع أن عندنا عرفا في الغداء، لكن لو قدر أنه ليس هناك عرف فإننا نحمل الغداء على ما قبل الزوال. المهم حلف ألا يتغدى ثم أكل بعد الزوال، أكل رزا ولحما وشبع، قلنا: كيف يا فلان تغديت وانت حلفت؟ قال: لا، أنا حلفت ألا أتغدى. وهذا لا يسمى غداء في اللغة، لأن الغداء لا بد أن يكون قبل الزوال. كذلك العشاء متى يكون؟ قال: بعد نصف الليل. هذا لا يسمى عشاء، إذ لا يسمى عشاء إلا قبل نصف الليل، فنحن الآن في ليالينا هذه يعني ربما نصف الليل 11:30، فعلى هذا إذا أكل الساعة 11 ماذا يكون؟ هذا عشاء. يحنث أو لا يحنث؟ يحنث. لو أكل الساعة 12 هذا لا يحنث. والناس الآن أو بعض الناس إذا لا يأكلون لا بعد 12، ربما يستمر أكلهم إلى الفجر، كل ليلة تعشوا. فعلى كلام المؤلف لا يعتبر هذا عشاء ولا يحنث. قال بعده: ولا تسحر فأكل قبله. ماذا فهمنا؟ أن السحور أنه لا يكون إلا بعد منتصف الليل، فلو أكل قبله فإنه لا يحنث. إذن هذه مسألة كما ترى مرجعها إلى اللغة، ولكن يبدو أن العرف غلاب في هذا، ولا أظن أن العرف يعدم في أمثال هذه الأشياء المتكررة. قال بعدها: ولا يأكل من هذه الشجرة. قال: حنث بأكل ثمرتها فقط. حلف على شجرة رآها أنه ما يأكل منها، فصار يأكل من ورقها. ما رأيك؟ لا يضر. صار يأكل من اللحى. وش اللحى؟ اللحى قشرة الجلد، قشرة الساق، فصار ما شاء الله يقلم من اللحى ويأكل، فهذا ما يضر، ما يضر. إنما الذي يضر ويحنث هو كما قال المؤلف الثمر فقط. أيضا قال: ولا يأكل من هذه البقرة. قال: حانث بأكل كل شيء منها. لا يأكل من هذه البقرة، فلو أكل من لحمها، من شحمها، من رأسها، من كبدها، فإنه يحنث. قال: لا من لبنها وولدها، لأن هذا لا يعتبر يعني منسوبا إليها، هذا منفصل، اللبن والولد منفصل. فإذا حلف أنه لا يأكل من هذه البقرة فهل له أن يشرب من لبنها؟ نعم له ذلك. قال: ولا يشرب من هذا النهر أو البئر. فاغترف بإناء وشرب، ما الحكم؟ حنث. حنث، حلف أن لا يشرب من هذا النهر أو البئر فاغترف بإناء وشرب، فإنه يحنث. طيب، النهر والبئر أمرها بعيد، لكن حلف أنه ما يشرب من هذا، من هذه القارورة، هذه القارورة حلف أن لا يشرب منها، فصب منها في كأس وجعل يشرب، ما تقول؟ يحنث، لأن العبرة بالذي حصل، والذي حصل أنه شرب. قال: لا إن حلف لا يشرب من هذا الإناء فاغترف منه وشرب. هذا إناء عنده، حلف أن لا يشرب منه، ثم اغترف من هذا البئر أو هذا النهر أو صب من هذه القارورة وشرب، قلنا يحنث. لماذا؟ لأنه شرب من الإناء. قال: لا يشرب من هذا الإناء فاغترف منه وشرب، يحنث أو لا يحنث؟ قال: لا إن حلف لا يشرب من هذا الإناء فاغترف منه وشرب، لا يحنث، لأنه قال في الأول حلف لا يشرب من النهر فاغترف بإناء، فإنه يحنث. لا إن حلف لا يشرب من هذا الإناء فاغترف منه فإنه لا يحنث، لأن الكلام مربوط بالإناء في الصورة الثانية. واضح عندكم هذه؟ قال: لا يشرب من هذا الإناء فاغترف من هذا النهر، فاغترف منه، اغترف من الإناء وشرب، لا يشرب من هذا الإناء فاغترف منه وشرب. في الأول قال: لا يشرب من هذا النهر أو البئر فاغترف بإناء وشرب، حنث. هذا واضح، لأنه شرب من النهر الذي حلف. قال: لا إن حلف لا يشرب من هذا الإناء فاغترف منه فشرب. الصورة الثانية أنه لا يشرب من هذا الإناء يعني بالإناء نفسه مباشرة، فلما اغترف الآن زالت الصورة التي حلف عليها، وبالتالي لم يحنث. قال لا يشرب من هذا الإناء فاغترف منه. هذا الظاهر أنه لا يشرب من هذا الإناء يعني مباشرة. وماذا تقول؟ أيوة. أيوة. إن لا يشرب من هذا الإناء مباشرة. أي نعم. طيب. قال بعد هذا فصل. قال ومن حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته قال حنث بما جعله لعبده أو آجره أو استأجره لا بما استعاره. انتبه للصورة هذه. حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته. الحلف واضح، لكنه أخذ شيئا جعله السيد للعبد، يعني دخل الدار التي جعلها السيد للعبد أو الدابة التي جعلها السيد للعبد واختص بها العبد، فما الحكم؟ نقول العبد وما ملك لسيده، فإنه يحنث في هذه الحال. قال أو آجره، يعني عنده مثلا بيت قد أجره شخصا ثم دخل هذا البيت المؤجر، فما الحكم؟ يحنث أيضا. طيب استأجره، عنده بيت ليست ملكا لكنه قد استأجرها، وهو ماذا حلف؟ ألا يدخل دار فلان. قال هذه الدار ليست لك، أنت مستأجرها، فنقول المستأجر بمنزلة المالك، المستأجر مالك للمنفعة. فعلى هذا إذا قال لا يدخل دار فلان سواء التي يملكها أو التي قد استأجرها، لأن المستأجر مالك. قال لا بما استعاره، إن استعار دابة ثم إنك ركبتها وأنت حلفت أنك ما تركب دابته، فما الحكم؟ لا يحنث، لأن الاستعارة ضعيفة ليست كالاستئجار، فالمنفعة مباحة له يعني للمستعير، ولكنها ليست ملكا، بخلاف المستأجر فأنت تملك المنفعة، بينما المستعار المنفعة أبيحت لك ولم تملك إياها. فهذا هو السبب في الدابة المستأجرة والدابة المستعارة. وكما ترى هذه الصور يعني وقوعها في حكم القليل. طيب ندخل في شيء آخر. قال ولا يكلم إنسانا، قال حانث بكلام كل إنسان، قال حتى بقول أسكت. هذا إنسان حلف أن لا يكلم أحدا، هل يجوز هذا الشيء أنه يحلف أنه ما يكلم أحدا؟ نقول قد يجوز وقد لا يجوز. الكلام الآن بماذا يحنث، وأما الحكم الشرعي فيختلف. قال حانث بكل كلام، بكل كلام إنسان، لو قال لإنسان السلام عليكم، لو قال أدخل أخرج، هل يحنث؟ إيش تقول؟ يحنث. طيب قال حتى بقول أسكت، إنسان كلمه وهو يلزم الصمت لأنه حنث حلف ألا يكلم أحدا ثم قال أسكت، نقول كلمة أسكت الآن تعتبر منك كلاما كلاما فتحنث بهذا. لكن لو قال إني قلت أسكت نسيت، سبق لساني أزعجني فقلت له أسكت، وش الحكم؟ ما يضر هذا الكلام على الشيء الذي قصده. قال ولا كلمت فلانا، حلف أن لا يكلم فلانا، قال فكاتبه أو راسله، أيضا يحنث. طيب لو راسله بالجوال بالواتس نفس الشيء؟ نفس الشيء. قال ولا بدأت فلانا بكلام فتكلم معا، لم يحنث. ما تقول يا أحمد كيف هذه؟ حلف أن لا يكلم فلان فتكلم معا، تصير هذه؟ يعني كلهم نطقوا الكلام جميع، تحصل أحيانا يعني يتوافقان في الكلام، فإن لا يحنث والسبب أنه ما وقعت صورة المحلوف عليه، قال لا بدأته، وأنت لما بدأته، كلاكما بدأ. قال ولا ملك له. كيف لا ملك له؟ يعني حلف لا ملك له. قال لم يحنث بدين. صورتها قلني يا فلان عندك أموال؟ ايش قال يا شيخ نور؟ قال والله لا ملك لي، لكنه يطلب شخصا 100,000 ريال، فهل يحنث؟ لا يحنث، لأن الدين ليس ملكا، ربما يعسر هذا وربما يماطل وربما ينكر، فحلفه الآن يعتبر صحيحا لما قال لا ملك له، لأن الدين ليس مملوكا. هذا هو السبب. بينما لو قال لا مال له أو لا يملك مالا قال حنث بالدين. ما الفرق؟ الفرق أن الدين مال، مال لك، لكن هل يأتي أو ما يأتي الله أعلم، المهم أنه مال لك. وكذلك لا يملك مالا، أنت تملك مالا، بدليل أنه لو جاءك إنسان وقال لك أعطني حقي، تقول خذه من فلان الذي أطلبه، ماذا تسمى العملية هذه؟ حوالة. إذن لما قال لا مال له أو لا يملك مالا فإنه يحنث. قال ولا يضربن فلانا بمئة. حلف أن يضرب فلانا بمئة. مئة ماذا؟ مئة ريال؟ ها؟ مئة صوت أو مئة يعني شمراخ؟ تعرف الشمراخ؟ وش الشمراخ؟ كل الزنا شمراخ؟ إيه العود هذا اللي ينبت عليه التمر، هذا شمراخ، جاء بما نسميه بالزنا العرجون هذا، وفي 100 شمراخ، فما الحكم؟ قال حلف لا يضربن فلان بمئة. قال فجمعها وضربه بها ضربة واحدة. قال المؤلف بر بيمينه لأنه ضربه بمئة، وهذا نظير ما فعله نبي الله من؟ أيوب. أيوب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به، قال الله تعالى ولا تحنث. إذن لما ضرب بالمئة أو ضرب بالعذق هذا فإنه لا يحنث. قال المؤلف لا إن حلف لا يضربنه 100. هنا الآن عقد الموضوع، لا يضربنه 100، العدد هنا يعود إلى أي شيء؟ ها؟ إلى الضرب، فعلى هذا لابد أن نضربه 100. بينما في الأول قال لا يضربن فلانا 100، فهذه صح أن يجمعها ويضرب. فالمهم لما قال لا يضربنه 100 فالعدد مقصود، لابد أن يضربه 100 ضربة. طيب انتبه لشيء جديد. قال من حلف لا يسكن هذه الدار أو لا يخرجن أو لا يرحلن منها، قال لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه، ومتاعه المقصود. قال فإن قام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنث. هذا إنسان شاجر إنسانا وركبته الحمية، قال والله لا يسكن هذه الدار، لا أسكنها، فما الواجب؟ الخروج فقط بنفسه، بنفسه وأهله ومتاعه، فعليه أن ينادي في البيت يا أهل البيت يلا هلموا نخرج. لماذا؟ قال حلف أن لا يسكن هذه الدار. أيضا ومتاعه المقصود، مشكل هذا يحتاج إلى عمال. المتاع المقصود، في متاع المقصود؟ نعم المتاع المقصود يعني الأثاث كما نقول اللازم، ثلاجة، غسالة وما أشبه ذلك. والغير مقصود الشيء الذي في الغالب يتركه مثلا الناس، مثلا ستائر قديمة، فراش مفروش، ها؟ تحف مثلا ما يريد أن ينقلها، لمبات مثلا وضعها. فالمهم أن المسألة كما ترى فيها شدة، سوف يخرج بنفسه وأهله ومتاعه وأولاده. طيب يتركهم من أهله. إذن كما ترى القضية يعني تأزمت الآن. قال: فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنيث، حلف في الصباح. في الغالب أن الخروج من هذا البيت بهذه الصفة يكفيه 10 دقائق. كم يكفيه؟ لا أسبوع، يعني يوم يومين. أي نعم، يعني ما نقول له على الفور ولا نقول له لك 2-3 شهور. الناس في الغالب إذا أرادوا أن ينقلوا من بيت يحتاج يومين وشي بذلك. فالمهم أنه يسمح له أن يبقى الزمن المعتاد. فإن تأخر عن الزمن المعتاد ماذا يلزمه؟ الكفارة. قال: حنث. قال: فإن لم يجد مسكنا أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها فخرج وحده ولم يحنث. لم يجد سكنا، بحث عن سكن ما وجد. عبد العزيز اتصل على مكاتب العقار قالوا ما عندنا. هل هذا عذر؟ هذا عذر. أيضا أبت زوجته، هذه زوجته تقول دعنا من حماقتك، تخرج أن تخرج، نحن هذا بيتنا ولا نخرج معك. فما الحكم؟ يخرج وحده وهو لم يحنث في بقاء زوجته لأنها بغير اختياره. طيب قال: لم يحنث. قال: وكذا البلد، إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف لا يخرجن منه ولا يحنث. هذه ربما تكون أكثر وقوعا من التي قبلها. ما صورتها؟ من يصورها لنا؟ ماذا قال؟ والله لا أسكن هذه البلد، أو والله لا أخرجن من هذه البلد. ماذا قال المؤلف؟ قال: وكذا إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف لا يخرجن منه. فالخروج من البلد يعني أوسع من الخروج من البيت. لما قال لا أخرجن من هذه البلد يكفي أن يخرج وحده وأهله لو بقوا لا يضر. قال: ولا يحنث. قال: وفي الجميع. قال: ولا يحنث في الجميع بالعود ما لم يكن نية أو سبب. قال: ولا يحنث في الجميع بالعود. وش الجميع هذا؟ البيت والبلد. لا يحنث بالعود، يعني خرج الآن نفذ يمينه ثم بدا له أن يرجع، نقول لا إشكال، ارجع ولا تحنث. قال: ما لم تكن له نية أنه ما يرجع أبدا. فمر معنا أنه لو نوى أن لا يرجع فإنه يلتزم بالنية. كذلك لو كان هناك سبب وهو أنه حلف أن يخرج من هذه البلد لأن أهلها سيئون، فما دام السبب موجودا فإنك لا ترجع. لو صلحت حال أهل البلد ثم رجع ما الحكم؟ لا يحنث. طيب قال بعد هذا: والسفر القصير سفر. قال: يبر به من حلف، من حلف لا يسافرن. هذا إنسان قال: والله لا أسافرن، ثم سافر سفرا قصيرا. وتعرفون الفقهاء عندهم سفر قصير وسفر دون وسفر طويل. مر معنا أن السفر الطويل كم مسافته؟ ها؟ يعني في الكيلوات يعني 80-90 نحو ذلك، وما دون ذلك فإنه قصير. فإذا حلف أنه يسافر فسافر بهم سفرا دون الطويل، هل يبر لما يبر؟ يبر. أظن أن هذه فرج لمن أزعجه أولاده أن يسافر بهم. قال: نريد أن نسافر مثل الناس. فركب السيارة وذهب 80 كيلو ثم دور ورجع، استدار بسيارته ورجع، فقال هذا السفر، اقرأوا دليل الطالب. فقال لا دليل الطالب ولا شيء، حنا قلناك سفر مثل الناس، وهذا ليس مثل الناس، هذا شماتة الناس بنا. فالمقصود أن السفر كما ترى استكتفوا به بالقليل. قال ويحنث أو يحنث من حلف لا يسافر، العكس أيضا، حلف أن لا يسافر فسافر سفرا قصيرا، نقول الآن وقعت فيما حلفت على تركه فيلزمك كفارة. قال يا محمود وكذاك النوم، النوم مش فيه، في قصير وفي طويل؟ نعم في قصير وطويل. فالنوم المؤلف يقول النوم اليسير يأخذ الحكم، حلف ألا ينام ثم نام نوما قصيرا يسيرا فيلزمه الكفارة. ما صورة هذه؟ إنسان ذهب إلى بلد فقالت له زوجته لا بد أن تأتي، قال والله لا أتين، والله لا أنام فيها في تلك البلد، ثم نام يسيرا فنقول عليك الكفارة، أليس كذلك؟ لأن المؤلف قال وكذا النوم اليسير. طيب نختم بالمسألة الآتية، قال ومن حلف لا يستخدم فلانا، قال فخدمه وهو ساكت حنث، كيف ذلك عبد الرحمن؟ حلف أنه ما يستخدم فلانا يعني لا يجعله خادما، قال والله لا تخدمني والله لا أستخدمك، ثم جاء هذا الرجل وبدأ يخدمه ويصب له الشاي ويقدم له خدمة وهو ساكت، هل يعتبر حنث؟ لماذا حنث؟ لأن السكوت ياسر أين علامة الرضا، السكوت هنا إقرار له، فهو حلف أن لا يستخدمه فسكوته استخدام. قال بعدها قال ولا يبات ولا يأكل ببلد كذا، قال فبات أو أكل خارج بنيانه لم يحنث. قال ولا يبات، متى البيات؟ في الليل، قال والله لا أبيت في الرياض مثلا، وكذلك قال والله لا آكل بالرياض، فما المخرج؟ قال فبات أو أكل خارج البنيان، هل يحنث؟ ما يحنث، يعني أخذ فراشه ونام بعد العمران بعد البنيان، أخذ طعامه وأكل خارج البنيان. البلد هو البلد الذي هو البلد العامر، وأما خارج البنيان فإنه لا يعتبر بلدا، فعلى هذا لا إشكال أنه يأكل أو يبات خارج البلد. قال وفعل الوكيل كالموكل، فعل الوكيل كالموكل، قال فمن حلف لا يفعل كذا، قال فوكل فيه من يفعله حنث. واضحة هذه؟ حلف ألا يبيع ثم باع وكيله بإذنه، فهذا يعتبر حنث. حلف ألا يشتري، ألا يفعل أي شيء، ولكنه فعله بواسطة وكيله، فالحكم واحد. طيب هذه تجرنا إلى مسألة، وهي أن بعض الناس يقول حلف أنه لا يعطي مثلا العامل أجرته، حلف لخصومة بينهما، ثم يقول هل يمكن أن نعطيها ولدي يعطيها إياه؟ أي نعم، نقول لا، نقول لا. طيب ما الحكم، ما الحال، ما الحل؟ الحل أنك تعطيه حقه وتكفر كفارة يمين. كذلك بعض الناس مثلا حلف أنك ما تدفع قيمة العشاء، حلف أن لا تدفع قيمة العشاء، ثم أعطيتها صديقك ليدفع، مثلها كل هذه يعني تعتبر أفعالك أنت، تعتبر هذه أفعال لك أنت وإن كنت لم تباشرها. وبهذا تم لنا، لا إذا وجدت نية انتهى الإشكال، يعني حلف أن لا يدفع بنفسه أو لا يسلمها بنفسه، فالنية هذه تنهي الموضوع. طيب، بقي معنا باب النذر ليكون إن شاء الله في الأسبوع القادم. نعم. وحلف ألا يأخذ. أي نعم. فبدلت له بمئة ثانية. أي جميل هذا. يعني حلف ألا يقبل منك مئة ريال، وأنت الآن تمدها له، قال والله لا أخذها، والله لا أخذ المئة منك. قلت خلاص هاتها، ثم أدخلتها في جيبك وأخرجت أخرى، قلت خذ المئة ريال. قال حلفت. قلت لا، أنت حلفت على الأولى وهذه غيرها، فما رأيك؟ أو أعطاه يعني فكه مصروفة حتى يبعد الصورة، فهل يتغير شيء؟ ما يتغير شيء. يعني هو الآن ما قصده المئة هذه بعينها، قصده أنه ما يأخذ منك هذا المبلغ، سواء أعطيته من نوعية معينة ولا فكه ولا أيا كان. فعلى هذا توهم بعض الناس أنه لو غيرها أنه يخرج، هذا له. طيب، لو هل للنية مدخل في هذا؟ أين ممكن؟ كيف ذلك؟ نعم، لو نوى أنه ما يأخذ هذه بعينها فإنها ما له أن يبدلها. طيب، حلف أنه لا يأخذ المئة هذه لأنه يقول إنها من فلان وأنا ما أريد من فلان، قال خلاص خذها على أنها مني أنا ليست من فلان، فهذا إذا لم يكن حيلة فإنه يأخذها ولا يحنث، لكن لابد أن يشعر فلانا بأن مئتك لم يأخذها. طيب،